تحية لجميع مستمعي راديو نفزاوة، هذه آخر حصة في فقرتهم الأسبوعية انفستي. في الفقرة هذه سعينا باش نسلطوا الضوء ونتطرقوا الموضوع غايب ولا عنده حضور محتشم في وسائل الإعلام، كان سمعية مرئية وإلا مكتوبة. سعينا في فقرتنا هذه باش نفسروا ونعرفوا بامتيازات قانون الاستثمار الجديد في جانب الفلاحي بكل التفاصيل. كان الصعيب في الفقرة تبسيط المفاهيم باش يستفاد الفلاح البسيط ويستفاد زاد المختص. سعينا باش نحيطوكم بجميع التفاصيل اللي تخص مجال الاستثمار الفلاحي، فما تطور في حجم الاستثمار الفلاحي بعد صدور القانون الجديد، لكن التطور هذا كان كمي وما كانش يتعلق بنوعية المشاريع. استثمارات كلاسيكية كما بيوت التبريد، الجرارات وتوابعها، اقتصاد في مياه الري، شاحنات فلاحية، معدات فلاحية، فما خصوصيات للمجال الفلاحي في قبلي ذكرناه. فما معيقات للاستثمار تتمثل في وجود هيكل مشلول اسم التوسعات اللي تمسح أكثر من 30,000 هكتار مساحات قادرة باش تكون مجال خصب للاستثمارات النوعية، مجال لخلق الثروة للجهة، مجال لخلق التشغيل، مجال لخلق القيمة المضافة. لكن نتمنى أن وزارة الفلاحة تعطيه الأهمية اللازمة ويكون فما قرار جريء لتسوية الوضعية هذه قبل الانتخابات التشريعية. والخوف على المادة المائية من خلال الأمر 1109 اللي صدر في 85 واللي صنف قبلي كمنطقة صيانة الموارد المائية هو نفسه اللي تسبب في الوضعية هذه الغير مرغوب فيها بالطبع، هو اللي ما خلاش مجال للفلاحة المنظمة في قبلي، خاصة كما عادش حتى إحداثات المناطق السقوية جديدة تعوض. ونفس الشيء الخوف من تسوية الوضعيات الحالية للتوسعات تزيد من استنزاف المائدة، تزيد من الإحداثات الجديدة. راهو كي نسوي الوضعية القانونية ماهيش الوضعية العقارية كما نسمعوا، رانا أول حاجة باش نسمحوا لأصحاب التوسعات باش يعملوا اقتصاد في الماء، راي التوسعات هذه باش تولي تحت أنظار وتحت إشراف الفلاحة، راهي الفلوس اللي باش تصير بإحداثات جديدة بها راهي تبقى في نفس المساحة وتنجم تتعمل بها استثمارات نوعية، سياحة وحية، غير أن نقصوا في الاستعمال للماء بالطبع العشوائية. راهي التوسعات هذه تنجم تكون موضوع قرض عقاري فلاحي للشباب البطال اللي هم ما يتمتعوش بالطبع في الوقت الحالي، معناه ما يتمتعوش بالقرض العقاري، وتتخلق عقلية جديدة في الفلاحة بنوعية جديدة من الفلاحة. بالطبع الفلاحة جديدة باش يكونوا شباب يولي أصحاب شهادة عليا، مش الفلاح العادي اللي نشوفوه تو. راهي آلاف مواطن الشغل تنجم تتخلق بالتوسعات اللي قادرة باش تكون حل الدولة في عوض ما تكون مشكلة. في الفقرة الأخيرة هذه نقول أن الاطلاع على القوانين وفهمها شيء هام جدا وماهوش اختياري، لازمنا نطلع على القوانين ولازم نبلغ نوابنا كي تكون القوانين ماهيش مراعي الخصوصية المنطقة. القوانين ماهيش مراعي خصوصية المنطقة بالطبع، قوانين كيما تصنيف قبلي منطقة صيانة في عام 85 ما يعرفاش كان القليل حتى من المختصين والمهتمين بالشأن العام. إن شاء الله تتواصل النوعية هذه من البرامج في جميع المجالات وما تقتصرش على المجال الفلاحي. إن شاء الله. شكرا ليك. هو معناتها الدكتور اليوم حوصلنا في الفقرة هذه اللي بتكون اليوم الأخيرة في الماتينال. شكرا ليك دكتور، أنا حبيت نشكرك بصراحة خاطر معناتها نعرفوا اللي تخدم وعطيت وقتك معناتها للإذاعة باش تكون موجود معنا في الفقره هذه، فقره كانت على الاقل معناتها اهتمينا بها في المجال هذا. بصراحه الفقره هذه وين نقطه القوه نتاعها؟ نقطه القوه نتاعها اليوم حبينا نخلقوا كما كنت تحكي انت جيل جديد نتاع باعثين نتاع المشاريع اللي هم شبان، ما حبيناش نركزوا اكثر على الفلاح اللي نقول احنا فلاح مثلا عصامي، ماشيين اكثر في انه علاش اليوم الفلاح ما يكونش اكاديمي اصحاب الشهاده العليا ذوما اللي متخرجين خاصه من المجال الفلاحي، هم اللي يمشوا يبحثوا المشاريع وهم اليوم اللي يعاونوا الاستثمار في المجال الفلاحي. خاطر راهو الاستثمار في المجال الفلاحي يعني يلزم يكون منظم، ويلزم المواطن باش يستثمر في الفلاحه يلزم يكون عنده درايه بالقوانين. القوانين حكينا فيهم حكينا على التحفيز كيفاش ينجم المواطن وين معناتها يمشي وشنية معناتها الامتيازات ولا اللي يتلقاها من معناتها المؤسسات اللي تعنى بالمجال هذايا. كيف كيف زاد حكينا على المعيقات وحكينا أكثر شيء على خصوصية الجهة، وهذه نقطة إيجابية اللي نصورها أنه المواطن على الأقل كيف يحب يستثمر يلزم يعرف خصوصية الجهة باش يعرف أنه يحط رجليه. خطر المواطن يبدأ معناتها مثال نحكو على اليوم على أي مجالات مثلا يحب يعمل حاجة معينة هو ما يدريش على البلاصة هذيك هل أنه قادر تنتج ولا مثلا يحب يستثمر ولا القانون يسمح ولا القانون يسمح ولا لا. فما مواطن يمشي يستثمر لكن ما يمشيش للدولة، ما يمشيش لوسائل الدولة اللي تنجم تعاونه في التحفيز، يمشي هكاك معناها على باب الله. وفي حين إذا كان يبدأ في علم بالتحفيزات هذه اللي تقوم بها الدولة تنجم تسهل له برشا حاجات. فما نقاط ياسر اللي منهم الرد مثلا حكينا مرفت على مثلا الزرب مثلا هذه حاجات كل نجم يتمتع بها فما حاجة أخرى احنا تحدثنا زادة فما مساكن عباد كي ما يعرفش القانون يتحرم من الامتيازات اللي قبل مثلا في قال المجلة التاجية للاستثمار القديمة ينجم يخدم ومن بعد عام الفائدة ما يفوتش عام يقدم مطلب نتاعه ويتحصل على امتيازات. في قانون جديد اللي ما ينجمش يخدم أصلا لازم يقدم الملف نتاعه يتحصل على تصريح بالاستثمار ومن بعد تصير الإنجاز. أنجز قبل بنهار بركة من تصريح بالاستثمار ينجم ما يخذش. في نفس الوقت كما قلنا هذوما ديما مذابين نذكروا بيهم ديما الخلاص بين الفتورة وما عادش الخلاص أكثر من 5 ملايين ما فماش خلاص بالسباس ما فماش خلاص نقدا لازم أما الخلاص بتحويل بنكي فير مو بنكي ولا بشيك هذا اللي يحب يخلص ديرك بالطبع. فما خلاص بالكونتر معناها عن طريق قرض مزود ولا قرض عن طريق الليزينج ولا حاجة أخرى. أما ديما كما قلنا ما فماش ما تخلصش. فما علاش اللي يخلص وراه يخلص سبيس يجي باش يقدم دوسي نتاع يترفض معناها يترفض يبدأ هو أصلا مش فاهم مش فاهمين مساكن اللي تغيظك أنه هو مش فاهم راه يقول لك اللي غالبا ما سمعت لازم تول للمواطن يلوج على المعلومة يعمل استثمار يلوج مش يمشي يعمل ومن بعد والله اللي غالب ما سمعتش وانت بتنجمش تعمل لحد شيء راه حتى الإدارة ولا كذا هذاك معناه بشي يطبق القانون من نجم يعمل لحد شيء. هو اللي زاد نقطة أخرى حبينا نحاصلوا بها فكرة اليوم في الانفستي في معناتها في الفلاحة ولا في بخلاف الفلاحة انه الويب كام ولا اللايف ستريمينج موجود يبقى موجود ديما هذه الحاجة بها على الأقل في العولة ما انه الفيديو موجود ديما في الباج فيسبوك ينجموا يرجعوا حتى للحلقات الفارطة وينجموا يتابعوا الماتينال من البداية معناها باش يعرفون التسلسل متاع الفقرات متاعنا. راهو حكينا في كل النقاط كان يعدد فيهم معناتها الدكتور حكينا في الاستثمار حكينا على التشجيعات حكينا على المعيقات حكينا على المناخ حكينا على القوانين كله. يعني مؤسسات الدولة اللي تعاون يعني حكينا على النقاط الكل وخذينا بخاطر الناس الكل في على الأقل في مجملهم معناها اللي حاولنا نوصل لهم المعلومات هذه. فما قانون سمحني يا أحمد قانون الاستثمار الصعيب مش الواحد بشي يشكر اما صعيب بشي يلقوه بالتفصيل هذا راه في اي بلاصه راه معناها لدرجه ان الانسان البسيط ينجم يفهم راه صعيب ياسر. احنا برنامج هذا يسمى كان سباق راه كان سباق حق في معناها في الحكايه هذه قانون الاستثمار تبسيط نتاعها مش باش يلقوا اكثر تبسيط من الموجود اللي عملناه احنا ان شاء الله. نحكي على قانون الاستثمار هذايا موجود الحصه كل هو فصلناها في قديش من حصه تول قديش من حصه عملناها يجي 5 ولا 6 حصص على القانون أكثر ولا اكثر من 5 حصص كل مره نجبدوا حاجه من قانون الاستثمار كل مره نجبدوا امتياز ونزيدوا ونفصلوه اللي فاتها اي حاجه ينجم يرجع للباج فيسبوك نتاعنا يكتب راديو نفزاوة ويدخل يشوف اللايف الستريمينج نتاع فقره انفستي وبقيه الفقرات الكل ان شاء الله نفس الكلام خاطر باش نعاودها مع بقيه الفقرات اللي فاتها اي حاجه سواء كان في حديث الروح زاد عملنا برشا حاجات مزيانه تنجموا ترجعوا تسمعوها وتبرتجوها تبعثوها لاصحابكم كيف كيف زاد في فقره انفستي كيف كيف زاد في فقره الدقله في عرجينا في فقره كرونيك الماتينال مع الاستاذ لطفي بولين حييه بالمناسبه وكل الفقرات راهو يعني كانت بصراحه محتوى جيد جدا نشكرك من جديد دكتور ان شاء الله نتقابلوا في البرمجة التاريخية ان شاء الله تخلونا كومنتير نتاعكم في الباج فيسبوك. شكرا لكم وشكرا على الاستماع.